نعم. احنا لو تسمع النساء هذا الكلام ما شاء الله كان ابو مالك يعني صارت له شعبيه وفاز في الانتخابات. مين اللي ما حضرت ماله شعبيه؟ على كل هذا الذي نراه لابد لكل مسلم يتبناه ان قضيه الزواج الثاني لا يجوز ان تجعل شريعه مستحبه لكل زوج ولا شريعه ممنوعه لكل زوج، لان الامر كما قال تعالى بل الانسان على نفسه بصيره. اما مراعاه ما قد يحدث وما قد يطرأ على هذا الزواج الثاني هذا ينبغي ملاحظته، ولكن هذا الذي يقال بالنسبة للزواج الثاني يمكن أن يقال أيضا في الزواج الأول. والآن كثير من الأزواج لا يقومون بواجب الحقوق الزوجية وهم ما تنوا، كل واحد يتمتع بزوجة واحدة فهم مقصرون. فأن نقول ما دام أن الواقع من كثير من الأزواج التقصير في حق الزوجات أن نثبط همم الشباب عن الزواج، ما أظن قائلا يقول بهذا، لكن يحض على الزواج ويأمر بالتمسك بالشروط التي أمر الله بها. كذلك نحن نقول في التثنية نحض على هذا الزواج مع ملاحظة الشروط ولو في حدود الاستحباب بشرط تلك الملاحظة، ولكن قد يكون الزواج الثاني كما أشرت آنفا يأخذ مستوى آخر. وما أشار إليه الأستاذ وكان دقيقا في ملاحظته حينما ذكر الفساد وانتشار الخلاع والتبرج في النساء، أن هذا قد يدعو بعض من الأزواج أن يتزوجوا بالثانية. وكبح شهوة الرجل عن نفسه وأن يميل بها إلى ما شرع الله عما حرم الله هذا أمر أيضا ينبغي ملاحظته. لكن نعود إلى القاعدة، إذا لزم من الأمر المستحب ما هو أهم من المفسدة فينبغي الإعراض عن ذلك، بل الواجب إذا ترتب من وراء القيام به مفسدة أكبر فاترك هذا الواجب. هذه ضوابط لابد من ملاحظتها. ولا حول ولا قوة إلا بالله. إن شاء الله صار العصر. لا حول ولا قوة إلا بالله. هذا صاحبنا يمينه مثل الدرويش يمينه ويساره. لماذا تنحرف في صدرك يا أبا عبد الله عن القبلة؟ لماذا تنحرف في صدرك عن القبلة؟ إذا تفضل إن شاء الله. يعني حسبك.